الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم العشرين، في يوم العشرين من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 وألف، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع عبد العزيز بن علي التركي في محافظة الخبر، وذلك للتعليق على منظومة القواعد الفقهية للشيخ عثمان بن سند رحمه الله. وقبل البدء في التعليق، أشكر الله عز وجل على ما يسر ومن به من هذا اللقاء، ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرع الوزارة وممثلة في مكتب هداية للدعوة والإرشاد، على ما قاموا به من تنظيم هذا اللقاء. وكذلك أيضاً أشكر الأخوة القائمين على هذا الجامع على حسن ترتيبهم وتنظيمهم، وأسأل الله عز وجل أن يعظم أجورهم ويضاعف مثوبتهم. أيها الإخوة، إن القواعد الفقهية مهمة جداً لطالب العلم، لأنها أعني القواعد والأصول هي التي تؤصل طالب العلم، فمن حرمها فإنه يحرم الترقي والوصول إلى العلم. ولهذا قيل: من حرم الأصول حرم الوصول، فهي سبب لاتساع مدارك طالب العلم، وسبب أيضا لمعرفة ما يستجد من المسائل والنوازل، وسبب لمعرفة وسبب لاستحضار المسائل الفقهية، لأن كل قاعدة فقهية يدخل تحتها من الفروع من أبواب متعددة، وهذا يجعل طالب العلم مستحضراً لكثير من المسائل الفقهية. فعلى طالب العلم أن يعتني عناية تامة بما يتعلق بالأصول والقواعد الفقهية. المؤلف رحمه الله والناظم ابتدأ منظومته بالحمد، قال: الحمد لله الذي تطول وشرع الدين لنا وأصل. الحمد هو وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً، والله تعالى يوصف بالحمد لأمرين: أولاً لكمال صفاته عز وجل، وثانياً لجزيل هباته. وقوله: الذي تطول من الطول، وهو الغنى وكثرة الخير والفضل، ومنه قول الله تعالى: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. يقول: وشرع لنا الدين وأصل. فالذي شرع الدين هو الله عز وجل، بل هو الذي شرع جميع الأديان، كما قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك، الآية. وقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله الذي شرع لنا الدين وأصل يعني من التأصيل، من التأصيل. فالله عز وجل هو الذي شرع الأحكام كلها وأصلها، شرع الأحكام كلها بأصولها وفروعها. وقوله وأصل من التأصيل، والأصل يطلق في كلام العلماء رحمهم الله على معان متعددة. إذن قوله وأصل يعني أنه شرع الشريعة أصولا وفروعا، وكلمة أصل تطلق في كلام أهل العلم على معان متعددة. المعنى الأول الأصل بمعنى الدليل، كقولهم الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى الأصل أي الدليل. ثانيا تطلق كلمة الأصل على الرجحان، يعني على الشيء الراجح، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز أي الراجح. ثالثا تطلق كلمة الأصل على القاعدة المستمرة، على القاعدة المستمرة، كقولهم أكل الميتة على خلاف القياس، أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، لأن القاعدة المستمرة أن الميتة محرمة، حرمت عليكم الميتة. رابعا تطلق كلمة الأصل أيضا على المقيس عليه، لأن القياس أصل وفرع وعلة وحكم. فمثلا نقول يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع أن كل منهما مكيل، فهنا البر أصل والرز فرع والكيل علة والحكم جريان الربا. خامسا تطلق كلمة الأصل على أقل عدد تخرج منه فروض المسألة أو فرضها بدون كسر، فلو قال لك قائل هلك هالك عن زوجة وابن، تقول أصل المسألة من ثمانية، هلك هالك عن زوج وجدة أو زوج وجد، تقول المسألة من اثنين، وهكذا. فتطلق كلمة أصل على أقل عدد تخرج منه فروض المسألة أو فرضها بدون كسر. فتبين الآن أن كلمة أصل تطلق في كلام العلماء على معان خمسة: الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى الرجحان أو الراجح، الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، الأصل بمعنى المقيس عليه، الأصل بمعنى أقل عدد تخرج منه فروض المسألة أو فرضها بدون كسر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم الصلاة والسلام أرسل على نبي قد أبان السبل. بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه عطف ذلك أو ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على عبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد فمعناه أثني عليه في الملأ الأعلى. وقوله والسلام، السلام في الأصل اسم من أسماء الله الملك القدوس السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. لكن هنا ثم الصلاة والسلام دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يسلمه، أن يسلم في حياته جسده الشريف، وأن يسلم بعد مماته شرعه القويم. فالدعاء بالسلامة هنا له في حياته وبعد مماته، ففي حياته أن يسلم جسده الشريف من أن يعتدي عليه أحد، وبعد مماته أن يسلم شرعه القويم من أن يعتدي عليه أحد بالبدع والزيادة والنقص. قال: على نبي قد أبان السبل. على نبي، وهو عليه الصلاة والسلام نبي الرسول. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وقوله قد أبان السبل يعني أوضح السبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح الطريق إلى الله عز وجل وإلى ما يوصل إلى مرضاته، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتبليغه لأمته فيما يتعلق بالأحكام تارة يكون بالقول، وتارة يكون بالفعل، وتارة يكون بهما جميعا. فمثلا الصلاة، صفة الصلاة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما علم المسيء في صلاته، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إلى آخر الحديث. وعلم أيضا أمته الصلاة بالفعل، فإنه صلى عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجمع بينهما بين القول وبين الفعل، فإنه صلى ذات يوم على المنبر ثم قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن الله عز وجل، وما جاء به من السنة هي بيان لما أجمل في كتاب الله عز وجل وتفصيل له. ولهذا في قوله عز وجل: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لولا بيان، لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا صفة الصلاة وبيّن لنا مقادير الزكاة وصفة إخراجها ما علمنا إلى ذلك سبيلا. يقول: محمد والآل والأصحاب ما استنبط الأحكام من كتابي، يعني الصلاة والسلام على محمد والآل والأصحاب. الآل والأصحاب والأتباع، يعني لدينا آل وأصحاب وأتباع، إذا جمع بينهما فقيل الآل والأصحاب والأتباع. فيفسر الآل، يفسر الآل بأنهم المؤمنون من قرابته، ويفسر الأصحاب بالصحابة رضي الله عنهم، ويفسر الأتباع بأتباعه على دينه. فإذا قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه، فالمراد بآل محمد أي المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب الصحابة، والمراد بالتابعين من تبع الرسول صلى الله عليه وسلم على دينه. وأما إذا قيل: وعلى آله وأصحابه، فيدخل في الآل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، سواء كان من المؤمنين من قرابته أم من غير ذلك. فإذا قلت: اللهم صل على محمد وآله وصحبه، فالمراد بالآل أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك المؤمنون من قرابته، المؤمنون من قرابته. إذن نقول: الآل والأصحاب والأتباع إذا جمع بينهما، إذا جمع بينهم بين هذه الألفاظ الثلاثة الآل والأصحاب والأتباع، فيفسر كل لفظ بمعنى، فتفسر الآل أو يفسر كلمة الآل بأنهم المؤمنون من قرابته، ويفسر الأصحاب بأنهم الصحابة رضي الله عنهم، ويفسر التابعين أتباعه بمن تبعه عليه الصلاة والسلام على دينه. أما إذا قيل على آله وأصحابه فالمراد بالآل المؤمنون عموما، يعني المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يقول: ما استنبط الأحكام من كتابي. والاستنباط معناه استخراج الأحكام من النصوص، الاستنباط استخراج الأحكام من النصوص الشرعية. نعم. قال الله: فلا تزل الشك ما تقول بنا مشقة تجري تيسيرها، ولا تزل ضرر بضرر حكم العادة بالتقرب. طيب، يقول: وهذه قواعد سنية تبنى بها نوازل شرعية. هذه المشار إليه ما ذكره في هذه المنظومة. وقوله قواعد جمع قاعدة، ثم وصفها بأنها سنية أي عالية في قدرها، رفيعة في منزلتها، تبنى بها نوازل شرعية. هذه ثمرة القواعد، أو من ثمرات القواعد، أن الإنسان يعرف بها ما يستجد من المسائل. وقوله نوازل جمع نازلة، وهي النوازل المسائل المستجدة والمسائل الحادثة التي تتطلب اجتهاداً لمعرفة حكمها. هذه النوازل، النوازل جمع نازلة، وهي المسائل المستجدة التي تتطلب حكماً شرعياً. فهذه القواعد التي ذكرها من فوائدها، يعني من فوائد القواعد، أن الإنسان يعرف بها ما يستجد من المسائل، وذلك بأن ينزل هذه المسألة على القواعد الفقهية. ثم شرع في بيانها، قال: فلا تزل بالشك ما تيقن مشقة تجلب تيسيرا لنا. ذكر في هذا البيت قاعدتين: القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير. أما القاعدة الأولى وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين هو المقطوع به جزماً، اليقين هو الأمر المقطوع به جزماً بلا تردد، والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن تميز أحدهما على الآخر أو ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم. وبهذا نعلم أن المعلوم على أقسام أربعة: علم وظن وشك ووهم. علم وظن وشك ووهم. فما هو العلم؟ العلم هو الشيء المجزوم به، والشيء المجزوم به هذا هو العلم. الشك التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن ترجح أحدهما فالطرف الراجح يسمى ظناً والمرجوح يسمى وهماً. مثال ذلك: جاءني رجل وقال: لقد قدم زيد. ثم جاء آخر وقال: لم يقدم زيد، لكن الأول أوثق عندي من الثاني. يكون خبر الأول ظناً وخبر الثاني وهماً. والشك كما تعلمتم هو التردد. إذن المعلوم إما علم، وهو إدراك الشيء، تعريفه يعني عند الأصوليين إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. هذا هو العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. والظن والشك هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، والظن هو الطرف الراجح في الشك، والوهم هو الطرف المرجوح. هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، من القواعد الفقهية. وهذه القاعدة لها دليل، وهو ما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلاً شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. هذا الرجل شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشعر كأنه خرج منه شيء، يعني أحدث، ويتردد في ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. وهذا دليل على العمل، على أن اليقين لا يزول بالشك، لقوله حتى يسمع، يعني حتى يتحقق. فعلى هذا لو أن إنساناً توضأ وبعد أن توضأ شك هل أحدث أو لم يحدث، فلا يلتفت، حتى لو غلب على ظنه أنه أحدث لا يلتفت، لأن طهارته يقين، واليقين لا يزول إلا بيقين. اليقين لا يزول إلا بيقين، فما دمت قد تيقنت الطهارة فإن هذا اليقين لا يزول لا بشك ولا بغلبة ظن. كذلك العكس، لو كان الإنسان محدثاً وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، نقول الآن الحدث متيقن وشككت في زواله، واليقين لا يزول بالشك. كذلك حتى لو غلب على ظنه قال: الظاهر لي أنني توضأت، نقول: لا تلتفت إلى هذا الشك. هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، تنفعك في أبواب كثيرة: في الطهارة، في الصلاة، في الطلاق، في الرضاع. يعني لو أن شخصاً شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، فنقول: لا تلتفت إلى هذا الشك، لأن النكاح متيقن، وقد شككت في زوال هذا اليقين، واليقين لا يزول بالشك. والشك في الطلاق له صور: الصورة الأولى الشك في حصول الطلاق، والصورة الثانية الشك في عدده، والصورة الثالثة الشك في تعليقه، والصورة الرابعة الشك في حصول المعلق عليه، والصورة الخامسة الشك في عين المطلقة. نعيد: الشك في الطلاق له صور: الصورة الأولى الشك في أصل الطلاق، في وجوده، شك هل طلق أو لم يطلق، نقول: لا تلتفت إلى هذا الشك، لأنه هل الأصل وجود الطلاق أو عدم وجوده؟ الأصل عدمه. شك في عدد الطلاق، يقول: هل طلقت ثلاثاً أم ثنتين؟ هل طلقت ثنتين أم واحدة؟ نقول: تأخذ بالأقل، لأنه المتيقن. الثالث: شك هل علق طلاقه على شرط أو لا، بمعنى يقول: أنا تيقنت أني قد طلقت زوجتي، لكن هل أنا قلت إن خرجت، أو كان الطلاق منجزاً بأن قلت أنت طالق؟ فهنا هل الأصل وجود الشرط أو عدم وجود الشرط؟ الأصل عدم وجود الشرط. يعني إنسان متيقن أنه طلق زوجته، لكن يقول: أنا شاك أو شككت، هل أنا قلت إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو قلت إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، أو قلت لها أنت طالق مباشرة؟ فما الأصل؟ هل الأصل وجود التعليق أو الأصل التنجيز؟ نقول: الأصل عدم وجود الشرط. طيب، الشك في حصول الشرط، بمعنى أنه تيقن الطلاق، وتيقن أنه علق الطلاق على شرط وشك في وجود هذا الشرط، فالأصل وجود الشرط أو عدم وجود الشرط، والأصل عدم وجود الشرط. أيضا الخامسة، الصورة الخامسة، الشك في عين المرأة المطلقة. رجل له عنده زوجتان وقال أنا متيقن أني قد طلقت واحدة منهما، فاطمة وهند، واحدة من هاتين الزوجتين أنا متيقن أني قد طلقتها، ماذا يصنع في هذا الحال؟ ماذا يصنع في هذا الحال؟ يقول أنا متيقن أني قد طلقت واحدة وكتبت هذا، لكن الآن الورقة ضاعت ولا أدري ماذا أصنع. فحينئذ نقول يقرع بينهما، يقرع بين الزوجتين، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة. فلو أقرع بينهما وخرجت القرعة على أن هند هي التي وقع عليها الطلاق، فحينئذ يفارق هند، يفارق هندا ويبقي من؟ فاطمة. فعل هذا، فارق هندا وأبقى فاطمة، بعد مدة وهو يفتش في الأوراق وجد وثيقة الطلاق وتفاجأ أن التي طلقها هي فاطمة وليست هندا، ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول في هذا الحال يفارق فاطمة، يفارقها ويسترد من؟ هندا، ويسترد هندا، ما لم تكن القرعة من حاكم أو تتزوج هند هذه. فإذا كانت القرعة من حاكم لا يمكن أن يستردها، لأن قرعة الحاكم كحكمه. وكذلك أيضا لو قدر أنه لما فارقها تزوجت بعد انقضاء العدة لا يمكن أن يفارقها، وحينئذ تذهب عليه فاطمة لأنها هي التي وقع عليها الطلاق، وتذهب عليه تلك أيضا لأنها هي التي وقعت عليها القرعة. أيضا في الرضاع، لو شككنا في الرضاع، امرأة تقول أنا متيقنة أني أرضعت فلانا وفلانا، ولكن لا أدري هل أرضعتهما خمس رضعات فيكون محرما أم أني أرضعتهما دون ذلك، فهل الأصل التحريم أو عدم التحريم؟ نقول الأصل عدم التحريم. إذن هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، نأخذ منها أن اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بشك ولا يزول بغلبة ظن. القاعدة الثانية، مشقة تجلب تيسيرا لنا، أن المشقة، القاعدة الثانية أن المشقة تجلب التيسير. الدليل على هذه القاعدة عموم الأدلة التي فيها رفع الحرج والمشقة على هذه الأمة، ومنها قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. إذن نقول المشقة تجلب التيسير، دليلها عمومات الأدلة التي فيها رفع الحرج والجناح عن هذه الأمة، والتي فيها الأمر بالتيسير. فعلى هذا نقول المشقة تجلب التيسير، فمتى حصلت المشقة جاء التيسير. من ذلك مثلا إذا كان الإنسان يشق عليه الوضوء، عنده ماء ولكن يشق عليه الوضوء، حينئذ يعدل إلى التيمم. إذا كان الإنسان لا يستطيع القيام في الفريضة فإنه يصلي جالسا، وهذه لها أدلة عامة وخاصة. الأدلة العامة ما تقدم، والأدلة الخاصة قوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إنسان لا يستطيع الصيام، مريض لا يستطيع الصيام، ومرضه مما لا يرجى برؤه، حينئذ نقول المشقة تجلب التيسير، لا يجب عليك الصيام، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. إذن كل ما عجز الإنسان عنه من الواجبات فإنه يسقط عنه، لأن المشقة تجلب التيسير. وهنا قاعدة تنبني على هذه القاعدة، وهي أن الله تعالى إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا، قاعدة مفيدة، إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. أضرب لها أمثلة: الفقر ابتلاء، المرض ابتلاء، فإذا ابتلى الله عز وجل العبد بالفقر خفف عنه شرعا، لا تجب عليه زكاة ولا تجب عليه النفقات. هل يجب عليه أن ينفق؟ لا، لأن النفقة إنما تكون لمن كان غنيا، لمن كان غنيا. كذلك أيضا لا يجب عليه، تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب على من كان عنده مال. أيضا لو كان عليه كفارة تتضمن بذل مال لا يجب عليه إخراجها. فمتى ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. إنسان لا ابتلاه الله عز وجل بحادث وحصل كسر في ظهره، هذا ابتلاء، لا يستطيع القيام في الصلاة، خفف الله عنه شرعا فيصلي قاعدا. إذن مما ينبني على ذلك أن الله تعالى إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. المشقة تجلب التيسير. من فروعها أيضا أن الأجر على قدر المشقة، أن الأجر على قدر المشقة. ولكن هل هذا على إطلاقه أو لا؟ نقول ليس على إطلاقه، بل الأجر على قدر المشقة إذا كانت المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها، لا تنفك عنها. أما إذا كانت المشقة، أما إذا كانت المشقة، إذا كانت المشقة غير ملازمة للعبادة بحيث أنه يمكن أن يفعل العبادة بدون مشقة، فهذا إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. أضرب لذلك مثالا: الحج، الحج فيه مشقة، فما يحصل لك من مشقة في الحج من الزحام عند رمي الجمار، عند الطواف، عند الوقوف بعرفة، كل هذه مشقة. حتى مهما حصل من من من يعني التيسير، أن ييسر الإنسان على نفسه، لابد أن توجد مشقة. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهادا، لما سألته عائشة هل على النساء من جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج في وقتنا الحاضر يسره الله عز وجل كثيرا عما كان من قبل، لكن مع ذلك تبقى فيه المشقة. فمثل رمي الجمار، كان الناس فيما سبق يعانون، يحصل موت وهلاك بالتزاحم. الآن بحمد الله، يعني بعد أن حصل التوسعة من الحكومة وفقها الله، صار أداء النسك ميسرا. لكن هناك أشياء ما يمكن، يعني لا يمكن أن تتلافاها: الزحام الذي يحصل في الطواف، الزحام الذي يحصل عند السعي، مشي الإنسان وسعيه إلى الذهاب إلى الجمرات ورجوعه، لا بد من حصول مشقة. مهما حصل من التيسير إلا أن هذه المشقة يعني موجودة لكنها لا تقاس بسابقها. هذه المشقة التي تحصل نقول يثاب الإنسان عليها. إنسان أراد أن يصلي صلاة الظهر مثلا في يوم شديد الحر، في يوم شديد الحر، عنده مكان كهذا المسجد، مكان مظلل مكيف، ومكان عراء فيه شمس وحر ورطوبة، فقال أصلي في العراء لأجل أن أتصبب عرقا حتى يكون عندي الأجر أكثر. الأجر، أنا سمعت أن الأجر على قدر المشقة. أنا ما أحب أصلي في المسجد ترف مكيف ما يحصل لي أجر، إذن أصلي في الخارج. نقول ماذا نقول هذا؟ نقول هذا إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. لأن المشقة هنا هل هي ملازمة للعبادة؟ يعني لا يمكن أن يفعل العبادة إلا مع هذه المشقة؟ لا، نقول هو إلى الوزر أقرب. كذلك أيضا الصيام في أيام الصيف الحار خصوصا للذي يخرج ويعمل فيه مشقة، هذه المشقة يثاب الإنسان عليها لأنه لا يمكن فعل العبادة إلا معها. إذن نخلص من هذا ونقول المشقة التي يثاب الإنسان عليها هي المشقة الملازمة للعبادة التي لا تنفك عنها. أما إذا كانت المشقة منفصلة ومنفكة فحينئذ يكون إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. ينبني أيضا على قاعدة المشقة تجلب التيسير قاعدة مهمة، وهي الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات، لأن هذه القاعدة عليها ينبني عليها فروع كثيرة نذكر أهمها. الضرورات تبيح المحظورات، دليل هذه القاعدة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان، يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول أن يتعين هذا المحرم دون غيره، والشرط الثاني أن يتيقن النفع، أن يتيقن النفع. فمثلا إنسان قيل له مثلا إن شرب هذا الدواء المحرم الذي فيه كحول يشفي من المرض الفلاني، ننظر أولا هل هذا متعين، يعني لا يوجد علاج سوى هذا أو لا. إن وجد علاج غيره لا يجوز، إن لم يوجد علاج سوى أن يشرب هذا الشراب الذي يحتوي على يعني نسبة خمر كبيرة بحيث يسكر نقول اشربه بقدر الحاجة للضرورة. الشرط الثاني من شروط حل المحرم أن يتيقن النفع. أما إذا ارتكب المحرم يقول يمكن أنا بفعل الأسباب لعل الله عز وجل يجعل فيه الشفاء، نقول هذا لا يجوز. فلا بد لحل المحرم عند الضرورة من شرطين. الشرط الأول أن يتعين المحرم، فإن وجد غيره من المباحات فلا يجوز. والشرط الثاني أن يتيقن النفع. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن ترتكب محرما يقينا، أن ترتكب محرما يقينا لأمر موهوم، لأنك إذا كنت لا تتيقن أو يغلب على ظنك الشفاء فهذا معناه أمر موهوم. يعني الآن عند العوام أن من أصابه سعال يقول دواؤه أن تشرب لبن الحمار الأتان، إنه يشفي من السعال أو الكحة، وهذا غير صحيح. لكن لو فرضنا أنه صحيح نسلم جدلا أنه صحيح، نأتي للشرط الأول، هل تعين شرب لبن الحمار الأتان؟ هو تعين؟ يعني ما في علاج للكحة إلا لبن الحمار؟ نقول لا ما تعين، الصيدلية ممنوعة بشراب دواء الكحة. ثانيا لو تعين هل أنت تتيقن أن شربك لهذا الحليب أو هذا اللبن فيه تتحقق فيه المصلحة أو لا؟ إذا قال والله يمكن نقول ما ينفع يمكن، لابد أن تتيقن أو يغلب على ظنك. إذا خذوا هذه القاعدة، وهي الضرورات تبيح المحظورات، لكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة كم شرطان. الشرط الأول أن يتعين المحرم بأن لا يوجد غيره من المباحات. الشرط الثاني أن يتيقن النفع. نضرب مثالا تنطبق عليه الشروط. إنسان في بر، في مخمصة، في صحراء، وليس عنده طعام يأكله، لم يجد سوى ميتة، هل يجوز له أن يأكل الميتة في هذه الحال؟ نقول نعم، لأن الميتة الآن تعينت أو لم تتعين؟ تعينت. نأتي للشرط الثاني، هل يتيقن النفع؟ نعم، لأنها تندفع بها ضرورته. إنسان آخر أيضا ذكر الفقهاء، لو غص بلقمة يأكل وغص، يبحث عن شراب يدفع به اللقمة، ما وجد إلا خمر، هل يجوز له أن يشرب شيئا من الخمر ليدفع اللقمة التي غص بها؟ نقول نعم، أولا لأن الخمر تعين، وثانيا تندفع به الضرورة أو لا تندفع به الضرورة؟ تندفع به الضرورة، لكن لو وجد ماء أو غيره من السوائل فلا يجوز أن يستعمل الخمر. يقول ولا تزل لضرر بضرر، وحكم العادة بالتقرر. هذا أيضا هذا البيت اشتمل على قاعدتين، القاعدة الأولى أن الضرر لا يزال بالضرر، وهذا مبني على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار هي نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. ولكن ما الفرق بين الضرر والضرار؟ لا ضرر ولا ضرار، هل هما لفظان مترادفان والثاني توكيد للأول أو لا؟ نقول من العلماء من قال إنهما بمعنى واحد، لا ضرر ولا ضرار، الضرر والضرار بمعنى واحد، ولكن الثاني توكيد للأول، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. وقيل إن الفرق بينهما أن الضرر اسم، أن لا ضرر اسم والضرار الفعل، وقيل الفرق بينهما أن الضرر فعل ما فيه المضرة ابتداء، فعل ما فيه المضرة ابتداء، والضرار فعل ما فيه المضرة على وجه المقابلة. يعني إنسان مثلا أوقف سيارته أمام بيتي، تضررت، فآتي أنا وأوقف سيارتي أمام بيته، أقابل ضرره بضرر. وقيل الفرق بينهما أن الضرر فعل ما فيه المضرة من غير قصد، والضرار فعل ما فيه المضرة بقصد، وهذا أصح الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيكون الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر إدخال المضرة على الغير، أو إلحاق الضرر بالغير من غير قصد، من غير قصد، وأما الضرار فهو إلحاق ما فيه الضرر أو المضرة بالغير بقصد. هذا هو الفرق بين الضرر والضرار. ودليل هذه القاعدة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فيتفرع على هذه القاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر، أن الضرر لا يزال بمثله من الضرر. فمثلا لو أن شخصا أخطأ عليك، أوقف مثلا سيارته أمام بيتك، ما تقابل هذا الضرر بأن تضره ضرر آخر، تقابل هذا الضرر بنصحه وإرشاده وبيان ما يترتب على هذا الأمر من الأذية ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله في القاعدة الثانية: وحكم العادة بالتقرر. وحكم العادة بالتقرر، هذا يشير إلى قاعدة وهي العادة محكمة، العادة محكمة، وهي أيضا من القواعد الفقهية، وقد دل عليها الكتاب والسنة، وهو ما جاء في النصوص الشرعية من الرجوع إلى عادة الناس وأعرافهم. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن الرجوع إلى العرف، الرجوع إلى العرف من القواعد الشرعية، فالعرف والعادة أمر معتبر شرعا، أمر معتبر من حيث الشرع. ولكن اعلم أن العرف مع الشرع له ثلاث حالات، العرف مع الشرع له ثلاث حالات. الحالة الأولى ما نص الشارع فيه على أن المرجع فيه إلى الشرع ولم يعتبر العرف، فهنا يرجع فيه إلى الشرع ولا عبرة بالعرف، لا عبرة بالعرف. كالإرث مثلا، فلو تعارف قوم أو أهل بلد أو قبيلة أو جماعة على حرمان النساء من الإرث، يوجد بعض الجهال في بعض الأماكن قد يحرمون الأنثى من الإرث، إذا مات الميت اقتسم الذكور الإرث والإناث يحرمون. يقول هذا عرف تعرفنا عليه، إنا وجدنا آباءنا على ذلك، فنقول هذا العرف باطل، باطل لمخالفته لقوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك أيضا تعارفوا على حجر البنت لابن عمها، أن البنت لا يمكن تتزوج، إذا كان لها ابن عم لا تتزوج حتى ينظر ابن العم، إن رغب فيها فهو أحق، وإن لم يرغب فيها أذن لها، قال لا رغبة لي تتزوج. وهذا عرف أيضا عند بعض الناس، يقول هذا عرف باطل لمخالفته للشرع، لأنه لا يجوز أن تكره المرأة وأن تجبر المرأة على نكاح من لا ترضاه. إذن الحالة الأولى من أحوال العرف مع الشرع ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع ولم يعتبر العرف. الحالة الثانية ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف، إلى العرف، كالنفقة، الإنفاق على الزوجة. لو جاء إنسان تزوج امرأة قالت المرأة الآن تريد مني نفقة، كم أعطيها؟ كم أعطيها الشهر؟ أعطيها 3000، 4000، كم؟ نقول يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف، ما تعارف الناس عليه، يرجع في ذلك إلى ما تعارف الناس عليه. والعرف أن الإنسان، بل الشرع أن الإنسان إذا كان غنيا ينفق نفقة غني، إذا كان فقيرا ينفق نفقة فقير، لقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الحال الثالثة ما سكت الشارع عنه فلم يرد الأمر فيه لا إلى الشرع ولا إلى العرف، فيرجع فيه إلى العرف. مثل ماذا؟ مثل الحرز، يعني ما يحفظ المال فيه، ما يحفظ المال فيه، كيف نعرف أن هذا حرز للمال أو ليس حرزا؟ نقول هذا يرجع فيه للعرف. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله حرز المال بل عادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فهل الآن حرز الذهب والفضة والدراهم والدنانير مثل حرز الكتب؟ إنسان عنده كتاب، إذا أراد أن يحفظ كتاب يضعه في صندوق وراء الأغلاق الوثيقة؟ لا، يضعه على رف. لو جاء إنسان مثل وأخذ وأخذ الذهب والفضة ووضعها مع الكتب في رف، هل يعتبر وضعها في هذا الموضع يعتبر حرزا؟ لا، ليس حرزا، لأن لم تجري العادة بذلك. المحلات الدكاكين الآن إذا أذن المؤذن تجد أن بعض المحلات يضعون قماشا، يعني لا يغلق الدكان، يضع قماش على الدكان على البضاعة، هذا يعتبر في عرف الناس يعتبر حرزا، يعتبر حرزا، ولا سيما إذا كانت البضاعة ليست، يعني الذي يضع هذا ليس محلات الذهب ولا، لكن محلات الأقمشة أو العطارين أو الذين بضاعتهم بسيطة، تجد أنه إذا أذن المؤذن يذهب يصلي يضع قماش ويغلق الأنوار ويذهب يصلي، نقول هذا أيضا حرز، هذا حرز. إنسان يبني بيتا ووضع الإسمنت ووضع عليه الشراع أو طربان، حرز ولا لا؟ حرز. لو أن شخصا سرق وقال أنا ما سرقت من حرز من الشارع، نقول هذا حرز. ما جرت العادة أن الإنسان الإسمنت يضعه وراء أغلاق وثيقة، إذن نقول حرز المال يرجع فيه إلى العرف. تبين بهذا أن الأحكام الشرعية بالنسبة إلى العرف على هذه الأقسام الثلاثة: ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع فلا عبرة بالعرف، والثاني ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف فيعمل فيه بالعرف، والثالث ما سكت عنه فيرجع فيه إلى العرف. نعم. إن الجمهور كل بالمقاصد وخذ بأقصاهن بالقواعد، لما أتت عند الكلية بلغ علينا صور جزئية، الاجتهاد باجتهاد ما اعتبر، والإبحار إن مع الحل عار، ويكره الإيثار في فعل القرى، وإن يكن في غيرها فهو يكره. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن الأمور هن بالمقاصد. ختم الناظم رحمه الله الكلام على القواعد الخمس الكبرى السابقة بقاعدة الأمور بمقاصدها. والأمور جمع أمر، والأمر يراد به الشأن والحال. بمقاصدها جمع مقصد، وهو العزم والتوجه، والمراد بذلك النية. فالقصد هو النية. وما هي النية؟ النية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، هذه هي النية. ومعنى القاعدة أن أفعال المكلف وأقواله معتبرة بنيتها، صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. إذن أفعال المكلف وأقواله ما يصدر منه معتبرة بنيته، معتبرة بالنية، من حيث الثواب، من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب. والدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس للإنسان من عمله إلا ما نواه. فمن نوى خيرا حصل خيرا، ومن نوى شرا حصل شرا. والنية لها أثر في الأعمال، صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. وهي أعني النية بالنسبة للصحة والفساد والثواب والعقاب على أقسام أربعة. الأعمال بالنسبة للنية على أقسام أربعة من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب. القسم الأول من أقسام الأعمال: ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلى العمل من النية لم يصح. وضابط ذلك، العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. العبادات هذا واحد، المأمور بها الاثنان، التي توصف بالصحة والفساد، هذا ضابط ما تشترطه منه. فكل عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط للصحة. مثل الوضوء، عبادة كذا، نعم، مأمور به ثالثا يوصف بالصحة وفساد، يقول وضوء صحيح وضوء فاسد. الصلاة عبادة مأمور بها توصف بالصحة وفساد، ولهذا يقول صلاته صحيحة صلاته فاسدة. إذن النية في الطهارة والصلاة والصيام شرط، فمتى خلى هذا العمل الذي هو عبادة مأمور بها، متى خلى من النية فالعبادة لا تصح. وقولنا التي توصف بصحة وفساد احترازا مما لا يوصف بصحة وفساد، يكون عبادة ومأمورا به ولكن ما يوصف بصحة وفساد، مثل الأكل والشرب حيث أمر به، السحور والفطور، هل يمكن تقول سحور صحيح وسحور فاسد؟ لا. فطور صحيح وفطور فاسد؟ لا. هو عبادة مأمور بها لكنها لا توصف بصحة وفساد. إذن النية بالنسبة للسحور ليس لها أثر في الصحة والفساد، وإنما لها أثر في الثواب فقط. إذن نرجع ونقول القسم الأول من أقسام النية ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلى العمل من النية فإن هذا العمل لا يصح. ما ضابط ذلك؟ ثلاثة قيود: العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. القسم الثاني ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط له النية، وهي ما كان من باب التروك، يعني ما طلب الشارع من المكلف التخلي عنه، التخلي عنه، فلا تشترط له النية، مثل إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة لا تشترط لها النية. فإنسان مثلا أصاب ثوبه نجاسة وعلق ثوبه، ثم جاء ماء المطر، مطر غزير، وغسل الثوب، يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر. ما يقول والله أنا لم أنوي أن أطهر النجاسة. كذلك أيضا لو أراد عزكم الله أن يستنجي أو يستجمر، ما يشترط عند الاستنجاء والاستجمار النية، يقول بقلبه نويت أن أستجمر، نويت أن أستنجي، لا، ما يشترط. إذن كل ما كان من باب التروك والتخلي فالنية فيه ليست شرطا. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، بمعنى أنه إذا نوى أثيب وحصل له الأجر، إذا لم ينوي لم يحصل له ثواب ولا أجر، وإن كان العمل الذي عمله مجزئاً. مثل ماذا؟ كالنفقة، يعني ضابط ذلك الحقوق التي على الإنسان، حقوق العباد التي على الإنسان إنما يثاب عليها إذا نوى، الحقوق المتعلقة بالخلق إنما يثاب الإنسان عليه إذا نوى. فمثلا الإنسان ينفق على زوجته، هل يثاب على ذلك؟ نقول ننظر، إذا نوى بذلك وجه الله أثيب، إذا صار ينفق ولا يستحضر النية نقول لا يثاب، وإن كانت ذمته تبرأ. ما الدليل على اشتراط النية؟ نقول الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فالإنسان الذي ينفق على زوجه وعلى أولاده حينما ينفق يستحضر هذه النية أنه ينفق امتثالاً للشريعة ورجاءً للأجر والثواب، هذا يثاب. الذي لا ينوي نقول لا ثواب له، لكن هو أدى الواجب لكنه لا يثاب على ذلك. كذلك أيضاً إنسان عنده وديعة، جاء شخص وقال خذ هذه العين أو هذا المال وديعة عندك احفظ، جاء صاحبه يطالبه به، أراد أن يدفعه إليه أو حين أخذه، إذا كانت نيته الإحسان إلى هذا الرجل يثاب على ذلك، إذا لم ينوي حين دفعه له أنه يدفع المال وحين قبضه أنه يحسن إليه لا يثاب على ذلك. القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطاً لزيادة الأجر والثواب. شف، لزيادة الأجر والثواب. شو معنى هذا؟ معناه أن الأجر والثواب حاصل حتى بدون نية، حتى لو لم ينوي، لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. ضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، كل عمل يتعدى نفعه فإن النية فيه شرط لا لحصول الثواب، وإنما لحصول لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر حاصل نوى أو لم ينوي، لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. ما الدليل على هذا الكلام؟ نقول الدليل عليه قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شف، لا خير، هذا فيه خير؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. الذي يأمر بصدقة يقول فلان تصدق، خير ولا أوليس بخير؟ خير. الذي يصلح بين الناس خير، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينه. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإنسان الذي يصلح بين متخاصمين بمجرد إصلاحه يثاب على ذلك حتى لو لم ينوي، لكن لو أنه حينما أراد الإصلاح نوى أن يحسن إليهما وأن يدفع الشر عنهما فهذا يتضاعف أجره وثوابه. مثال أيضا، دليل آخر من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. الإنسان حينما يزرع الزرع أو يغرس الغرس هل يطرأ على باله أن يأكل منها طير أو إنسان أو بهيمة؟ قد يغفل عن هذا، ومع ذلك يثاب. فإذا نوى غرس غرسا وقال أنوي بذلك أنه إذا جاء طير أكل، في كل كبد رطبة أجر، إذا مر إنسان واحتاج أن يأخذ يأكل فإنه يزداد أجرا وثوابا. الحاصل أن النية بالنسبة للأعمال على أقسام أربعة. الأول، من يعيدها لنا؟ تفضل. شرط، شرط لماذا؟ لأي شيء؟ للصحة. ضابطه العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. طيب، أحسنت. الثاني، ما لا تشترط فيه نية، ما كان من باب التروك. كمل لنا الثالث. احنا ذكرنا أربعة أقسام: الأول ما تكون شرطا، والثاني ما لا يشترط، الثالث ما تكون النية فيه شرطا لا للصحة وإنما لحصول الثواب. مثل ماذا؟ النفقات، الحقوق، الحقوق المتعلقة بالخلق، مثل الأداء، رد الديون، العواري، الودائع، النفقات وغيرها. القسم الرابع، نعم، لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر حاصل لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، يتعدى نفعها. طيب، النية قلنا إن النية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. والنية لها فائدتان، بل النية قبل يتكلم عنها الفقهاء ويتكلم عنها أرباب السلوك. فأرباب السلوك وما يتعلق بأعمال القلوب يتكلمون على النية من جهة الإخلاص وعدم الرياء، والفقهاء يتكلمون في النية من جهة صحة العمل وقصده، من جهة قصد العمل وصحته. وفائدتها النية، فائدتها أمران أو لها فائدتان. الفائدة الأولى تمييز العبادة عن العادة، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض. فالفائدة الأولى تمييز العبادة عن العادة، فالإنسان يغتسل تبرداً وتنظفاً وتعبداً، ما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ ماذا؟ النية. إنسان اغتسل، الصورة صورة الاغتسال واحدة، هذا اغتسل تنظفاً وهذا اغتسل تبرداً وهذا اغتسل تعبداً، الذي يميز ذلك النية. أيضاً تمييز العبادات بعضها من بعض، صلاة الفجر ركعتان وسنة الفجر ركعتان، ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. الإنسان يطوف بالبيت، تارة يطوف تطوعاً وتارة يطوف طوافاً واجباً، ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. إذن النية من الناحية الفقهية أو حينما تكلم الفقهاء عنها لها فائدتان: تمييز العبادات، تمييز العبادة عن العادة، والثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. والنية شأنها عظيم أيها الإخوة، النية شأنها عظيم، ولذلك الموفق هو الذي تنقلب عاداته عبادات، والمحروم هو الذي يجعل من عباداته عادات. الإنسان بالنية يستطيع أن يقلب العادات والأمور الجبلية إلى عبادة، والمحروم هو الذي تنقلب عباداته إلى عادات، وذلك بالنية. كيف ذلك؟ نقول: كيف تستطيع أن تجعل العادات والأمور الجبلية عبادة؟ بالنية. كلنا يأكل وينام، يأكل ويشرب وينام، إذا نويت بأكلك وشربك أولاً التنعم بنعم الله، التقوي على طاعة الله، التمتع بما أباح الله، تثاب، يكون لك أجر. رجلان كلاهما يأكل، هذا يستحضر وهذا مجرد يغترف ويأكل، نقول هذا يثاب وهذا لا يثاب. كذلك أيضاً عند النوم، إنسان أراد أن ينام، هذا يستحضر عند النوم أن يحفظ قواه، يعني أن ينقض التعب السابق وأن يجدد النشاط اللاحق وأن يستعين بنومه هذا على أمور دينه ودنياه، والآخر يسقط على فراشه من غير نية ولا شيء، نقول هذا يثاب وهذا لا يثاب. المحروم من يجعل العبادة عادة، يذهب إلى المسجد، لا يستحضر حينما يذهب إلى المسجد أن الله عز وجل خاطبه بذلك، ولا يستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيستحضر، هذا يعظم أجره وثوابه. ولذلك ينبغي لنا عند فعل أي عبادة أن نستحضر أموراً: أولاً أن نستحضر أن الله تعالى أمرنا بها، وثانياً أن نستحضر نية الإخلاص لله فيها، وثالثاً أن نستحضر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل العبادة أمامنا. فأنا أريد أن أتوضأ، أستحضر أن الله أمرني: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأقول سمعاً وطاعة لك اللهم يا رب، فأتوضأ، وأيضاً أخلص في النية، لا أتوضأ رياءً. أيضاً عند الوضوء أستحضر كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ أمامي، فأحقق الإخلاص وأحقق ماذا؟ المتابعة. بهذه الأمور الثلاثة يجد الإنسان لذة العبادة وطعم العبادة، ويستشعر أنه انتفاع قلبه وزيادة إيمانه، وهكذا تكون العبادة سبباً لزيادة الإيمان. فلنحرص أيها الأخوة على عند فعل أي عبادة أن نستحضر هذه الأمور الثلاثة: أولاً أن الله أمرنا بها، وثانياً أن نخلص لله فيها، قد نستحضر أن الله أمرنا بها لكن يرائي، ثالثاً أن تستحضر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي أمامك، فإذا كبرت تستحضر أن الرسول يكبر، لكن ليس معنى تتخيل وتذهب عن صلاتك، لكن لأجل أن تحقق المتابعة، لأجل أن تحقق المتابعة. بهذا يظهر أثر العبادة على قلب الإنسان، فيستقيم على أمر الله ويزداد من الإيمان واليقين، ويزداد حباً لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هذه القاعدة وهي مسألة النية، نقول هي من أهم القواعد، وينبني عليها مسائل كثيرة، وهي من المسائل القلبية المتعلقة بالإخلاص، المسائل القلبية المتعلقة بالإخلاص. مما ينبني على هذه المسألة أن من فضل الله عز وجل ورحمته على عباده أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح، شوف فضل النية، إذا نوى العمل الصالح ثم حيل بينه وبينه لم يتمكن من فعله، كتب الله له أجره كاملا. إذا نوى عملا صالحا ثم حيل بينه وبينه لم يتمكن من فعله، فإن الله تعالى يكتب له أجر هذا العمل كاملا. مثال ذلك، لو أني مثلا نويت أن أذهب بعد العصر إلى فلان المريض لأعوده في المستشفى، فنويت ذلك، ثم قيل لي قبل أن أذهب إنه قد خرج من المستشفى وأنه بصحة طيبة، أثاب على هذه النية كأني ذهبت إليه وعدته. الدليل، ما الدليل على هذا الكلام؟ نقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فأخذ العلماء من هذه الآية قاعدة، وهي أن كل من نوى العمل الصالح ثم حيل بينه وبينه لعذر شرعي كتب له أجره كاملا، كتب له أجر كامل. هذا بسبب ماذا؟ بسبب النية. ولهذا جاء في روية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نية المؤمن تبلغ عمله. وهذا الحديث وإن كان لا يصح، لكن من حيث المعنى صحيح، نية المؤمن تبلغ عمله. في المثال السابق الرجل الذي نوى أن يعود المريض، نقول نيته بلغت عمله. فعلينا أيها الأخوة أن نحرص على النية وأن نستحضرها عند كل عمل. أعمال يسيرة تفوت علينا. الإنسان الآن يدخل إلى المسجد، ما السنة عند دخول المسجد؟ أن تقدم رجلك اليمنى عند الدخول وأن تقدم اليسرى عند الخروج. كثير منا قد لا يستحضر هذا، يدخل ما يبالي، دخل باليمنى أو اليسرى. هل هناك مشقة بأنك تدخل باليمنى قبل اليسرى أو اليسرى قبل اليمنى؟ لا. عند خلع النعل تستحضر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلبس لبس اليمنى، بدأ باليمنى، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. بعض الناس الآن إذا أراد أن يلبس النعل ما يبالي، إذا أراد أن يخلع الله المستعان واحدة هنا واحدة هناك، ما يطبق السنة، مع أن هذه أمور يسيرة. فما أكثر ما يفوتنا أيها الأخوة من الأجور والثواب في أمور نحن نفعلها بلا نية. لو استحضرنا النية لكان ذلك سببا في زيادة ثوابنا وفي زيادة أجرنا. نعم. طيب، يقول: وخذ لي 40 من قواعدي لما أتت عندهم كلية بنوا عليها صورا جزئية. ثم قال: الاجتهاد باجتهاد من تقض. هذه القاعدة الأولى، الاجتهاد باجتهاد من تقض، معناها أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وما معنى الاجتهاد؟ الاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة لإدراك حكم شرعي، بذل الجهد والطاقة لإدراك حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد. والاجتهاد له شروط اشترطها العلماء رحمهم الله، وقد قسم أهل العلم قسموا المجتهدين إلى أقسام. القسم الأول المجتهد المطلق، ومعنى المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام من النصوص، يستنبط الأحكام من النصوص بنفسه لا يقلد أحدا، كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، هؤلاء من المجتهدين، من المجتهد المطلق. القسم الثاني من المجتهد المجتهد بين المذاهب، بمعنى أنه ينظر في أقوال المذاهب الأربعة ويختار ما يرى أنه أقرب إلى الدليل. القسم الثالث مجتهد في المذهب، مجتهد في المذهب بمعنى أنه لا يخرج عن أقوال المذهب، ينظر في الأقوال الموجودة في المذهب أو الروايات أو الأوجه، ينظر أيها أقرب إلى الدليل فيأخذ به. والقسم الرابع مجتهد في باب من الأبواب، كما لو كان مثلا مجتهدا في الفرائض، بعض العلماء يكون عنده اجتهاد في الفرائض، متقن، يكون متقنا لعلم الفرائض والمواريث فيجتهد فيه. والقسم الخامس مجتهد في مسألة، مجتهد في مسألة، وهذا موجود يعني غالب الآن، غالب البحوث الأكاديمية والرسائل العلمية هي من باب الاجتهاد في المسألة، لأن الطالب أو الباحث الذي يبحث في الماجستير أو الدكتوراه عنده مسائل، كل مسألة يبحث فيها، يجمع فيها الأدلة، أدلة القول الأول، أدلة القول الثاني، أدلة القول الثالث، ويقارن بينها ويرجح ما يرى أنه هو الراجح. هذه اجتهاد، لأنه بذل جهده وطاقته في إدراك حكم شرعي. إذن الاجتهاد أو المجتهد أو المجتهدون خمسة أقسام: مجتهد مطلق، ومجتهد بين المذاهب، ومجتهد في المذهب، ومجتهد في باب من الأبواب، ومجتهد في مسألة. هذا هو الاجتهاد. المجتهد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. يقول المؤلف: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فمثلا لو فرض أن عالما من العلماء اجتهد في مسألة وأفتى شخصا في هذه المسألة وأخذ برأيه، ثم إن هذا العالم، هذا العالم تغير اجتهاده، تغير اجتهاده، فهل يلزمه أن ينقض ما أفتى به سابقا أو لا؟ نقول لا. مثال، أو أي مثال، جاء رجل إلى عالم من العلماء المجتهدين فقال: إني طلقت زوجتي وهي حائض. وكان هذا العالم يرى أن طلاق الحائض لا يقع، فقال: طلاقك غير واقع، طلاقك غير واقع، وهذا قول مشهور للعلماء. بعد مدة هذا العالم تغير رأيه، بحث في الأدلة وجد أن طلاق الحائض يقع، قال: هذا قول الجمهور، بل حكاه بعضهم إجماعا. طيب، إذا رجع إلى الرأي الثاني وهو أن طلاق الحائض يقع، هل يذهب إلى الرجل الأول ويقول: فارق زوجتك لأني أفتيتك وتبين لي تغير الرأي؟ نقول: لا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. طيب، هنا عبارتان نختم الكلام فيها ولعلنا إن شاء الله نكمل بعد المغرب، وهي العبارة الأولى: لا إنكار في مسائل الخلاف، والعبارة الثانية: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نقول: أما العبارة الأولى لا إنكار في مسائل الخلاف فهي غير صحيحة، الصواب لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فمسائل الخلاف إن كانت مبنية على الاجتهاد فلا إنكار فيها، لكن ليس مجرد وجود خلاف في المسألة يمنع من الإنكار. إذن نقول: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ما معنى ذلك؟ نقول: المسائل التي يكون كل قول فيها تحتمله الأدلة، تحتمله الأدلة، فلا تنكر. مثلا إنسان يصلي خلف الإمام المغرب والعشاء لا يقرأ الفاتحة، يقول أنا أخذ بقول من يرى أن قراءة الإمام قراءة له قراءة، وأنا أرى مثلا أن قراءة الإمام أن المأموم يجب أن يقرأ، وأن الفاتحة الشرط، وأن الفاتحة ركن في حق كل مصلي. هل أنكر عليه وأقول يا أخي ترك صلاتك صحيح غير صحيحة اقرأ الفاتحة؟ لا، لأن المسألة من مسائل ماذا؟ من مسائل اجتهاد. إذن متى كانت المسألة فيها خلافا، متى كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء، فإن كان هذا الخلاف تحتمله الأدلة فهو داخل تحت قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما إذا كان هذا الخلاف مما لا تدل عليه الأدلة، خلاف ضعيف غير معتبر، فإنه ينكر فيه. ولهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ومعنى خلاف له حظ من النظر يعني أن الأدلة تكون محتملة له. نتوقف الآن ونستكمل إن شاء الله تعالى. الاستقطاع للدعوة نور وهداية.